وكما تتابعون، ربما أيضا كما تحدثون وتهجسون، يتشكل أمامنا ومن حولنا عن المسلمين هنا في أوروبا أو في الغرب عموما واقع جديد. لابد أن نكون ذوي رؤية، لابد أن نكون أصحاب بصر نفاذ. دائما أيها الإخوة، لطالما وما زلنا أيضا ندفع ثمن قصر النظر وثمن الالتباس في الرؤية وثمن الإغماض في الفهم، فلابد أن نفهم الآن بحذق وبنفاذية أن واقعا جديدا يتشكل حولنا وبإزائنا وأمامنا. ولكي نتعاطى ونتعامل مع هذا الواقع أيها الأخوة بجدية، بعيدا عن التهريج وبعيدا عن التخريف وبعيدا عن الخطابيات والعنتريات التي يجودها بعض الناس، بعيدا عن كل هذه الأساليب المغلوطة والخاطئة والمشينة، أيضا نريد أن نتعامل مع هذا الواقع بجدية، بوضوح، بواحدية من غير ازدواجية، وأيضا بلا أدنى إغماض لا في الرؤية ولا في التعبير في خطابنا. ولذلك ولأن الصدر يجيش بمعاني كثيرة وبآلام وهموم وحدوث وهواجس متلاحقة متغاضبة، أحب أن أزم حديثي بقواعد لعلها تكون إضاءات أو إيقاظات أو إلماعات. القاعدة الأولى أيها الإخوة والأخوات، لا تضع نفسك في موقف ولا تتبنى موقفا بين مزدوجين مهما كان اعتقادك بحقية هذا الموقف دون أن تستطيع تبريره وبرهنته. يعني لا تتبنى موقفا، لا تصدر عن خطاب يعكس موقفا أو فهما أو رؤية أنت عاجز عن تبريرها، عاجز عن برهنتها. هذا لأول خط سوف يخسرك قضيتك تماما. تطبيق تمثيل، بعض الناس أيها الإخوة يقول مستحيل أن المسلمين يقومون بأمثال هذه الأعمال الإرهابية، مسلم لا يمكن أن يفعل هذا، مسلم لا يمكن أن يذبح المسلمين في العراق، لا يمكن أن يخطف المدنيين الأبرياء وأن ينكل بهم، مستحيل المسلم أن يفعل هذا، مسلم مستحيل أن يفجر الباصات والحافلات ووسائل النقل العامة في لندن وفي غير لندن. أنت تقول هذا وتدعي أيضا وتزعم أن استخبارات عالمية وراء هذه اللعبة، وراء هذا المكر الإبليسي الجهنمي الدهاء الكبير. جميل، لك أن تحدث بذلك، لك أن تتصور ذلك، لك أن تزعمه. هل تستطيع أن تبرره بإمكاناتك بأدلتك باستقصاءاتك؟ هل عندك أدلة أو حتى قرائن مقنعة تستطيع أن تدعم بها موقفك هذا؟ لا، فستخسر قضيتك في أول درجة في أول خطوة. إذا ما الحل وأنت أمين على هذا الهاجس وعلى هذه الحدوث العجيبة؟ الحل وكما قلنا في لغة واحدية غير ازدواجية غير مزدوجة، لابد أن تدين، لابد أن تدين كل ما تعتقد أنه إرهاب وجريمة وغير مبرر شرعا وخلقا وقانونا طبعا وشرعة. أنت تعتقد أن قتل المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا طول لا يجوز إلى وقت قريب جدا. أيها الإخوة، كنا أيضا مترددين، من الذي يقتل ويزرع قنابل الموت والرعب في أوساط المسلمين في العراق خاصة في الشيعة؟ وأيضا بعض الشيعة يفعل هذا في السنة للأسف الشديد، حتى نكون منصفين ومعتدلين، وبعض الناس كان يصيح مستحيل المسلم لا يفعل هذا، المسلم لا يقتل النساء والأطفال والأبرياء. حتى قرأنا قبل أيام وربما زودتم جميعا في هذا الإيميل أيها الإخوة لقيادة كبيرة من قيادة هؤلاء بين قوسين المجاهدين الذين يتبنون قتل عوام الشيعة مستندين على فتوى من أربعة علماء. هؤلاء العلماء بعضهم مات من قريب وبعضهم حي لا يزال، لأن هذه الفتوى تقول بكفر عموم الشيعة، كل شيعي كافر عالما كان أو جاهلا من الخاصة أو العامة. فالمرأة الشيعية كافرة، والرجل الشيعي المزارع الفلاح الإنسان البسيط العادي كافر، خلاص ماذا بقي لكي تستحل دمه؟ خطوة واحدة من خطوات الجنون على أمثال هذه الفتاوى المجرمة. نحن كنا ننادي بأن هذا الالتباس وهذا الجمود الأدبي والمعنوي بين الشيعة والسنة من غير المعقول ولا المقبول أن يستمر، لأن الأمة ستدفع ثمنه يوما. قد باتت الآن هذه الأمة تدفع ثمنه فادحا ومغاربه ثقيلة، لأن الجبناء أيها الإخوة أصحاب الازدواج في الخطاب في الشيعة كما السنة أيضا ليس عندهم من الجسارة، ليس عندهم من حرية الفكر أن يقولوا كفى. لابد أن نحدد الموضوعات أيها الإخوة بوضوح أكثر. من هو المسلم؟ من هو الكافر؟ هل تستطيع أن تكفر طائفة عظيمة هكذا ببساطة من المسلمين ثم يستحل بعد ذلك أو يستحل بعضهم دماء هؤلاء؟ لا يفرق بين عام وخاص، بين مشارك وغير مشارك، إلى آخر هذه التنويعات السخيفة. شيء غريب جدا. شخصية ذات وزن في هذه البلدة أو في هذا البلد يعرفها إخواننا المعنيون، لها وزن رسميا لكن علميا في الحقيقة ليس لها وزن. قد بحثناها وناقشناها وبلونا ما عندها للأسف. هذه الشخصية تمتنع أيها الإخوة على طول الخط أن تقر أصلا بأن هناك إسلاميين متشددين، وترى أن هذه لعبة أمريكية. الله أكبر، ليس هناك إسلاميون متشددون؟ لا، كل المسلمين بخير، كلهم طيبون، كلهم ممتازون، كلهم معتدلون. ما هذا العمى عن رؤية الواقع؟ أين أنت من الواقع؟ كيف؟ التشدد والتطرف والغلو والمصطلح الشرعي موجود في هذه الأمة من قرنها الأول، من يوم ظهر الخوارج قتلت عثمان وقتلت علي، موجود المتشددون. ولا يعيب الإسلام شيئا أيها الإخوة أن يقال إن في حملته إن في أتباعه إن في من ينتسب إليه متشددون، عفوا متشددين متطرفين، لم يخلو دين ولم تخلو عقيدة ولا أيديولوجيا ولا مذهب ولا حركة ولا تنظيم من أمثال هؤلاء ضيقي العطن قاصري الرؤية المتشددين موجودون دائما. لماذا تنكرون الحقائق؟ إذا أنكرت هذه الحقائق والوقائع كيف ستعالجها؟ أنت لن تعالجها، ستعطيها الفرصة أن تمر وأن تتعمم وأن تتضخم، أن تتغول حتى تأكل الأخضر مع اليابس وتأخذ في طريقها الصالح مع الطالح، إذا كانت تميز أصلا بين صالح وطالح، لأن الآخر بالمطلق طالح، حتى الآخر المسلم طالح أيضا وتستباح دماؤه. عجيب جدا وغريب مثل هذا المنطق في التفكير. قبل أيام أخونا المهندس البرلمان عمر الراوي في التلفاز نقل الرجل وقال عن الجهات المختصة الأمنية، وهذا هو موضع ومحل اختصاصها بالضبط لأنها ترقب الشارع الواردة، يحبون أمن بلادهم وهذا من حقهم ونحن نساعدهم ونؤيدهم. لابد أن تبقى هذه البلاد آمنة مطمئنة لأنها هي التي منحتنا وأعطتنا الأمان والطمأنينة، ومن لا يعجبه هذا فليعد إلى بلاده التي تطالب بعنقه أو تطالب بما بقي من سنوات حياته. لنكن غير ازدواجيين. أستغرب جدا أستغرب جدا من منطق النكر والجحد وكفر النعمة الذي يصدر الآن من بعض هؤلاء البل باسم الإسلام. عن أي إسلام تتحدثون؟ البخاري يروي في صحيح عن أم سلمة أم المؤمنين تحدثنا عن هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة وتقول وقد ظهر رجل ينازعه، تعني النجاشي أصحمه رضوان الله عليه الملك، قبل أن يسلم النجاشي، قبل أن يسلم كان نصرانيا لكنه أعطى المسلمين الأمان والطمأنينة وأنزلهم منزلا كريما. فظهر رجل ينازعه ملكه، تقول أم سلمة فكنا ندعو للنجاشي بأن يثبت الله ملكه. لم تقل نصراني والكفر ملة واحدة، ما هذا نصراني وهذا نصراني يتنازعون على الكرسي فليذهبوا إلى الجحيم. لا، نصراني أعطاني الأمان، سأدعو له بالتثبيت، سأدعو له بالاستقرار. هذا في البخاري عن أم المؤمنين. انتبهوا، النبي عليه السلام لأجل أن هرقل لم يمزق كتابه، وحدثتكم بهذا غير مرة، إنما احترمه ووضعه هكذا في أنبوب في قصبة، وبلغ ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل أيضا هو هرقل الرومي، هؤلاء الحضارة الرومانية أيها الإخوة البيزنطية الشرقية حضارة استعمارية كولونيالية مجرمة فلتذهب إلى جهنم أو إلى حيث ألقت. لا، قال ثبت الله ملكه، دعا له النبي بالتثبيت، لأنه أيها الإخوة تعاطى مع هذا الدين وعوافد الرسول وكتابه بنوع من الاحترام والتجلة. النبي يدعو له بالتثبيت. لكن أخانا أحد القياديين الأعلام يسألونه في التلفاز، يسألونه في الرأي، إذا لماذا تقوم في هذه البلاد؟ قال اعتبروها لا مؤاخذة دورة مياه. سمعتم هذا كلكم أعتقد، سمعتم هذا. للأسف هؤلاء الذين خطفوا الإسلام، فعلا الإسلام مخطوف أيها الإخوة، خطفوا الإسلام، خطفوا الكتاب والسنة، خطفوا الدين، خطفونا وخطفوا تاريخنا وحضارتنا لكي يمرقوا أنوفنا وجوهنا في التراب بدعوى أنهم يريدون إعزاء الإسلام. إن الإسلام عزيز والإسلام في غنية عن أمثال هؤلاء المهاترين. دورة مياه، تصور ماذا سيكون موقف الغربي الرسمي والشعبي من رجل آووه وأعطوه الأمان والجنسية، الباسبورت مع الجنسية وهو مطلوب عنقه لبلده العربية المسلمة وفيها مسلمون لن ينصروه ولن يدافعوا عنه ولم يخرجوا حتى متظاهرين من أجل عدالة قضيته المزعومة، ثم يقول اعتبروها دورة مياه ولا مؤاخذة. ما هذا أيها الإخوة؟ إن على أمثال هؤلاء ومن قبل على أمثالنا أيضا أن نقف طويلا لنطرح سؤال الثقافة. ما هي هذه الثقافة التي أتاحت لهؤلاء أعني الغربيين أن يعطون الأمان ويعطون هذا القدر المعجب من الحرية وأن يتقبلون كل هذا التقبل بدل أن نقول دورة مياه أكرمكم الله ولا مؤاخذة؟ علينا أن نطرح سؤال الثقافة، أليس كذلك؟ أن ندرس ثقافتهم. لكن مستحيل، هذا هج، هذا كلام فارغ أيها. لماذا؟ لأن هؤلاء مرضوا على ألا يروا إلا الجانب الأسود من كل شيء من المسلمين وغير المسلمين. ثقافة ماذا؟ الثقافة التي أوت، الذي سمحت لك أن تعيش آمنا مطمئنا وأن تأخذ المساعدات وأن تأخذ الجنسية وأن لا تسلم إلى بلدك مع أنك تهددهم أحيانا. اطرح هذا السؤال واستفد وتعلم لكي توسع آفاقك أيها المحصور أيها العيي. لم يفهموا واكتفوا بهذا. إذن أيها الإخوة، القاعدة الأولى: لا تتبنى موقفا ولا تصدع عن خطاب لا تستطيع أن تبرهنه وتبرره مهما كانت قناعتك الباطنية الداخلية به، ستفشل في الدفاع عن قضيتك. والبديل هو أن نجرم كل ما نعتقد تجريمه، كل ما نعتقد أنه غير صحيح وغير إنساني وغير لائق وغير معقول وغير مقبول، لا بد أن نقول له لا وبملء الفم. لا نقبل قصة أخينا المهندس عمر الراوي، لأنه أيها الإخوة نقل عن الأجهزة المختصة هنا أن هناك 5 مساجد في النمسا. الحمد لله عدد قليل جدا جدا، هذا عدد قليل جدا جدا، ويؤكد أن التجربة الإسلامية في النمسا بخير وبخير كثير بحمد الله تبارك وتعالى. وليس في النمسا فقط، آخر ما قرأته أمس لمحلل سياسي بريطاني ومصدره هو الاستخبارات البريطانية، يقول إنهم يعتقدون وهو يرى ذلك كثيرا أن 1% أو في 100% من مسلمي بريطانيا يمكن أن يشكلوا خطأ إرهابيا على البلد. طب كم؟ مسلمو بريطانيا 2 مليون، أيوة يعدون إيه؟ 2 مليون. كم منهم؟ 20,000. 20,000 من 2 مليون، قليل وقليل جدا بحمد الله. يبدو أن المسلمين في كل مكان أيها الإخوة يحبون الوداع، يحبون السلام، ودينهم ودين السلام، كيف يختطف واقع ومستقبل هؤلاء باسم 20,000 من 2 مليون، وفي النمسا باسم إيه؟ بضع مئات أيها الإخوة، يمكن 200 فقط من 400,000 من 350,000. ولذلك لابد أن نأخذ هذا الأمر بجد أيها الإخوة، لابد أن نأخذ هذا الأمر بجد كبير. لكن لو تبنيت موقفا يقول يراد للإسلام ويراد للمسلمين أن تكرس لهم صورة إرهابيين وبدائيين وإقصائيين ومنغلقين وقتلة، هل أستطيع أن أبرر هذا؟ نعم، وعندي 1,000 دليل و1,000 برهان يراد لنا أن نكون كذلك. لماذا؟ لأن هذا الإسلام أعلن أيها الإخوة العدو رقم واحد، العدو رقم واحد للغرب وبالذات للغرب الأمريكي بعد انهيار وتفكك المعسكر الشرقي، صحيح؟ أعلنه الأمير العام لحلف الأطلسي أمام الشاشات، شاشات التلفزيون في 1990 تقريبا أو 1991، والعالم كله سمع هذا. وجاء الراهب المؤدلج صموئيل هانتينغتون أيها الإخوة الذي يعمل لحساب، هو في هارفارد لكن يعمل لحساب وزارة الخارجية، ولذلك نشر بحثه الصغير لا يزيد عن 20 صفحة أول مرة في الفورن أفيرز في الشؤون الخارجية التابعة لوزارة الخارجية، صدام الحضارات، ليزعم أن الإسلام دين دموي، بنيته هكذا، وأن تخومه دموية، وهو أيضا في داخله دموي. وهكذا لخص لكم رؤية هانتينغتون الراهب المؤدلج درويش السياسة أيها الإخوة المغرض في جملة واحدة، هذا ما قاله هذا الرجل. ولذلك هو يزعم، ولا عجب، أن المشكلة ليست مع الإسلام المتطرف، مع الإسلام الإرهابي، فالمشكلة مع الإسلام ذاته. عجيب، هل هو دين دموي؟ هل هو دين إقصائي؟ هل هو دين إرهابي لهذا الحد؟ يزعم هانتينغتون هذا، هانتينغتون علميا يعلم أن كلامه فارغ خال من المعنى وغير صحيح، ولذلك ثار عليه بنو قومي المؤرخون والعلماء الكبار، قالوا هذا كلام فارغ ليس له معنى غير صحيح، أنت لم تفهم الإسلام ولا قرأت تاريخه. ويعرف، ويعرف ماذا يفعل، يراد له أن يقول هذا. في المقابل هناك شخصيات الحمد لله ومن قوم موسى وأيضا من قوم عيسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم هناك أناس أيها الإخوة يرفعون دائما علم الحقيقة عالي مهما كلفهم من الغربيين. نرجو ونأمل أن يكون في بعض المسلمين من يتمتع بشجاعتهم، يواجهون مجتمعاتهم أيها الإخوة وحضاراتهم ونظمهم الرسمية لأنهم يحبون أن يوصفوا الحقائق. سبوسيتو، جون سبوسيتو الذي كتب أكثر من 10 كتب حول الإسلام، وهو مؤسس ما يعرف بمركز التفاهم الإسلامي المسيحي Center for Muslim Christian Understanding، هو الذي أسسه هذا الرجل وصاحب. وأنا حين أقرأ له أتعجب، أقول يا ليت من بين المفكرين المسلمين من قرأوا تاريخ الإسلام الحديث والحركات الإسلامية والإسلام السياسي بمثل هذه العين الناقدة البصيرة المستقصية، مثل هذا المنهج العلمي الرصين. الرجل ينتهي بعد كل هذه الدراسات وقد كان يستشار غير مرة في الكونغرس الأمريكي قبل أن تشن الحرب على الإسلام أيام إمبراطورية الشر، إمبراطورية إيه؟ الشر الكبرى أيها الإخوة، مصطلح هيجل 83، كان يستشار سبوسيتو. هذا الرجل انتهى إلى أن التهديد الإسلامي خرافة لا حقيقة، وأن هذا الدين في تكوينه وفي نصه أيها الإخوة بالعكس، وفي تاريخه هو دين مسالم، لكن يمكن اختطاف نصه كما يختطف النص في أي دين وأي أيديولوجيا أخرى، يمكن أن يبتسر، يمكن أن يجتزأ أيها الإخوة، يمكن أن تساء قراءته. وبالله عليكم قولوا لي من أقطاب الفكر الآن الذين اختطفوا هذا النص وأساءوا قراءته وتوظيفه، أين فيهم العالم الكبير؟ أروني أين العالم الشرعي الذي يعرف اللغة بعلومها وآلات العلوم الشرعية والعلوم الشرعية هي ذاتها، أين هو؟ لا نعلمه، غير موجود. صبيان حدثت أسنانهم كما قال النبي أيها الإخوة، لا يكادون يعرفون لا الإسلام ولا الآخر، ويتكلمون باسم الإسلام ويختطفون هذا الإسلام ليعلنوا حربا على العالمين، حربا كونية على الدنيا كلها. والسؤال من المستفيد؟ المستفيد هو الذي يريد أن يكرس صورة إرهابية للإسلام، صورة عدوانية الإسلام. تنبهوا بالله عليكم أيها الإخوة، تنبهوا. من المستفيد من أمثال هذه الحمقات؟ وقرأوا درس التاريخ إلا أننا أمة لا تعرف التاريخ أصلا. هذه الأمة لا تقرأ لا تاريخ القريب ولا تاريخ البعيد، ولذلك قل في هذه الأمة للأسف، وأقولها بمرارة والله، قل في هذه الأمة بعلمانيها ليبراليها ماركسيها وإسلاميها من يمتلك رؤية فيزيون فيجن. ليس لدينا رؤية، ليس لدينا تصور. كان على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية جمعاء أيها الإخوة من يوم عمد الإسلام وأعلن وأبرز العدو رقم واحد إمبراطورية شر خضراء جديدة، كان عليهم أن تكون لهم استراتيجية بعيدة المدى ورؤية واضحة نفاذة لكي يستنقذوا أنفسهم من حبائل وأفخاخ الشر التي تنصب لهم في كل متر مربع. لكن لم يفعلوا ولم يفهموا ولم يتغير خطاب كثيرا، لكنه يتغير كردة فعل دائما، كخطاب فاعل مبادئ مبادر لا يفعل. هذه مشكلة خطابنا أيها الإخوة. أكبر عقلية تحليلية، ولن أسمي في لقاءات متلفزة معه أيها الإخوة، وهو الذي سود آلاف بل عشرات ربما آلاف الصفحات في تاريخ العرب السياسي المعاصر، لم يستطع أن يعرب عن رؤية ولو حتى قصيرة نسبيا لما ينتظر هذه الأمة، لم يعرف. وسألوه في التلفاز في الجزيرة ولحوا عليه، ما الذي ينتظرنا؟ وكان ملخص الخيبة الدمار كيف؟ ما يعرف الرجل، لا يوجد رؤية. ندعي الحكمة بأثر رجعي ما شاء الله، كلنا محللون وكلنا سياسيون وكلنا عباقرة بالفهم كلنا، لكن للأسف دائما بأثر رجعي. فندفع الثمن، ندفع ثمن قصور الرؤية، الالتباس في الفهم، والازدواجية في الخطاب، والازدواجية في الخطاب. ولذلك هناك أو ثمة قضية مقلقة جدا أصبحت الآن مقلقة للمسلمين أو الإسلاميين هنا في الغرب، وهي مقلقة جدا للأوساط المعنية. لكن قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة، أحب فقط أن أحوصل بعض ما ينبغي حوصلته ما يتعلق بالنقطة السابقة. لذلك انتبهوا، هنا في الغرب الأوروبي هناك دول كثيرة جدا وهي الأكثر ليس من مصلحتها ولا تحبذ أيها الإخوة لا من قريب ولا من بعيد، وتعمل جاهدة في الطريق المعاكس تماما أن تقع أحداث مأساوية يتورط فيها بعض الإسلاميين أو المسلمين. لا تريد ذلك، معروف أن تفهمون لماذا هكذا موقفها، وهناك ما يخالف هذا في نطاق ضيق جدا، وافهموا واسألوا دائما من المستفيد. ستعرفون، ستقرؤون السياسة ربما برؤية أكثر نضجا مما هو حاصل. من المستفيد؟ نعود إلى النقطة الثانية، وهي هذه المشكلة التي باتت تثير الحيرة والقلق لدينا ولدى الآخر إنجاز هذا التوصيف الحدي الفيصلي، هي أن بعض هؤلاء المتطرفين أيها الإخوة هم مندمجون، وردوا هنا في هذه المجتمعات ودرسوا فيها، وبعضهم ارتقى أيضا إلى وظائف عالية جدا ومشرفة ذات اعتبار وحيثية في المجتمع، أساتذة جامعات أو غير ذلك. بعضهم أعرب عن استعداد فعلا للتطرف والإرهاب، وبعضهم تورط في ذلك، وهذه مسألة محيرة جدا وخطيرة، ويمكن أن يعاد أيها الإخوة تصويرها كرسالة سيئة جدا جدا ليقال ليس لهؤلاء أمان أصلا، لا المندمج ولا غير المندمج، لا الذي يعتبر نفسه مواطنا ولا الذي يرى نفسه ضيفا طارئا على جناح النخلة بين عشية وضحاها، ليس لهم أمان، لأن الذين اندمجوا وأبناء البلد وعدوا فيه قد فعلوها أو لديهم استعداد أن يفعلوها. بالعكس، أنا سأساهم هنا في محاولة تفسير هذه الظاهرة المحيرة أيضا بمفهوم الالتباس، بمعيار الالتباس. سأستكنه هذه الظاهرة بهذا المعيار الالتباس. وقد قلت مرة في وقت قريب جدا إننا نحن عن الآباء والأمهات الأجيال الأولى المخضرمة التي تقف بين عالمين وبين فيضقين، إذا لم نفلح في أن نساعد، لا أستطيع أن أقول نبلور لأننا عاجزون، لكن نساعد أولادنا أبناءنا وبناتنا على أن يبلوروا أيها الإخوة وبوضوح واستقرار صيغة للاندماج والمشاركة، لا تقبل التذويب والاحتواء، اندماج ومشاركة أيها الإخوة، لا تفقدهم محددات هويتهم الواقعية، لأنهم واقعيا مسلمون وواقعيا نسويون، لا يعرفون موطنا لهم إلا هذا الموطن. لا تستطيع أن تقول إن هذا بلد أو وطن ثاني لابنك، غير صحيح. لك نعم أنت لابنك هو وطن أول، يمكن أن يكون بلدك أنت وطنك الأول وطنا ثانيا له. إياك أن تتغافل عن الحقائق، هذا وطنه، هذه بلده، هذه أرضه، ولد هنا أيها الإخوة، لا يعرف مسقطا لرأسه إلا هذه البلد، إلا هذا المسقط، هذه واقعيات، هو نمساوي ولغته الأم ألمانية ليست العربية المكسرة الضعيفة جدا جدا لا تفهم، تغني من جوع. ودينه الإسلام، دينه عقيدته الإسلام. الآن عليه أيها الإخوة بمساعدتنا بمؤازرتنا أن يبلور هذه الصيغة للتعايش والاندماج والمشاركة والعطاء أيضا والاستجابة لكل التحديات ولكل التساؤلات بهدوء، من غير ما إزعاج أو قلقلة، بهدوء أيها الإخوة، ليرى أين هي الجوامع المشتركة، وهي كثيرة جدا بين هذه الثقافة التي فيها غير قليل من التفتح والانفتاح والتسامح أيها الإخوة، وبين دينه وموارده الحضارية. إذا لم نفعل ما عساها ستكون النتيجة؟ انتبهوا، هذا سؤال خطير، كلنا معرض وملزم بالجواب عنه أيها الإخوة. إن لم يجب عنه نظريا وبيانيا سيجيب عنه الواقع نفسه، واقع أبنائه وبناته، وربما واقع هو بعد ذلك بأخرة. إذا لم نفعل نحن أمام خيارين، الخيار الأكثر مرجوحية أو ترجيحا أن أولادنا، يعني معظم أولادنا أكثر من 90%، أكثر بس على الأقل 90%، لهم قالوا 1%، أكثر من 90% سوف يناضلون ويحاربون ويقاتلون بشراسة ضد ذلكم الجزء الذي يشكل فيهم الآخر. تعرفون هو الآخر؟ أنت، أنت لغتك ودينك وحضارتك وتاريخك، أنت يا أبا، أنت يا أمة. والله يوم قلت هذا في مؤتمر الأمة أتاني أخ كان مدهوش، قال لي عجيب، بالأمس وقعت حادثة تؤكد كلامك هذا تماما، سنعينه على أن يكونوا مرتدين منسلخين، يعني أبناءنا وبناتنا، من كل ما يعني إسلاما وعروبة ولغة وأوطانا عربية وإسلامية. وإما وعلى الاحتمال الثاني الأقل مرجوحية، احتمال قليل لكنه وارد، تعرفون ما هو؟ أن ينقلب هؤلاء في خطوة تطهيرية تكفيرية، متقبلين نظريات وأطروحات عنفية وأفعال إرهابية، لعلهم يكفرون عن خطيئة الاندماج، لأنهم اندمجوا وذهبت لغتهم وتضعضع دينهم وتلوثوا بمفاهيم الليبرالية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان والديمقراطية والبرلمان والثقافة الغربية بعامة، تلوثوا بها. فالآن سيستنقذون أنفسهم بأعمال مجنونة كهذه، لعل الله يغفر لهم. وفكروا طويلا ومرارا في هذا المعيار الذي ذكرت لكم وفي تطبيقه على هذا النحو أو على نحو قريب. هذا هو الواقع، إذا أردنا أن نقرأ الواقع قراءة نظرية لكن تستند إلى معطيات الواقع، هذا ما يعطيها الواقع. الآن سأقول شيئا أيها الإخوة، هو مد وبسط لنقطة وردت في القاعدة الأولى، لكن هذا الشيء هو مثال من التاريخ القريب ومهم جدا لكي نفهم ما الذي يجري، ما الذي يحدث، لأن معظمنا يظن أن الذي يحدث أفعال ثأرية، أفعال موتورة، أفعال نكائية. مسلمون ضجروا وملوا ولم يعودوا يحتملون أوضاعهم وأوضاع الأمة النازفة، أوضاع الأمة المحروبة المكروبة، فبدأوا يضربون كما يقال يعني ويخبطون خبطة عشواء ويسيرون في دهماء وظلماء، يأخذون الأخضر واليابس، لا يفرقون بين مدني وبين عسكري مثلا. ها غير صحيح، الأمر أخطر من ذلك بكثير، أخطر من ذلك بكثير. كيف؟ سأعطيكم مثالا من التاريخ القريب كما قلت، ومثالا واحدا فقط، لأن الوقت دائما يدركنا للأسف الشديد. 1975 كان عاما فيصليا أو مفصليا، ولا حساسية خاصة، في السياسة الخارجية التوسعية للولايات المتحدة الأمريكية وفي الحرب الباردة بعامة. لماذا؟ 1975 هزمت أمريكا في فيتنام، كما تفككت وانهارت الإمبراطورية البرتغالية في أفريقيا، في جنوب وسط أفريقيا. صحيح؟ ما الذي حصل؟ الآن ارتكز أو انتقل مرتكز أو مركز الثقل في الحرب الباردة من جنوب شرق آسيا إلى جنوب أفريقيا عموما. هكذا، من الذي سيلملم ويفوز بهذه الشظايا، شظايا الإمبراطورية الغابرة البرتغالية، أنغولا وموزمبيق وسواهما؟ وكانت البداية في أنغولا، لكن كيف؟ بعد هزيمة الأمريكان في فيتنام تعاظمت ونمت أيها الإخوة الأصوات والقوى الممانعة والطالبة بعدم التدخل العسكري المباشر فيما وراء البحار، وفرض هذا عيب الكونغرس نفسه. فجاء عراب السياسة الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر ليصمم تصميما جديدا لاستراتيجية الدولة العظمى، مفاده باختصار: إذا كان التدخل المباشر غير ممكن فليكن التدخل عبر الوكلاء. وهكذا بدأت حقبة جديدة امتدت من 1975 إلى حرب العراق، هي حقبة إيه؟ حروب الوكلاء والوكالات، حرب النيابة عن، انتبهوا، تصفية حسابات وما زالت مستمرة إلى ذلك الوقت الذي حددت. والبداية عجيبة جدا وبأساليب في منتهى اللؤم والقذارة، لا أصفها بأقل من هذا، أساليب لئيمة وقذرة جدا وتنبه. هناك الارتباط أو الاندماج أو التفاعل البناء الذي قام بين أمريكا وبين جنوب أفريقيا النظام العنصري الأبرتهايدي، التفاعل البناء سمي. أمريكا دائما توفر الغطاء السياسي، الدعم العسكري ممنوع باسم الكونغرس، لكن الغطاء السياسي، الدعم العسكري أيها الإخوة وفرته إيه؟ الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا وفرته الدعم العسكري. أنا أتحدث عن إيه؟ عن برينامو، الحركة الإرهابية المخيفة التي لم يشهدها الأفريقيون مثيلا، والتي أسسها في أوائل السبعينيات الجيش الروديسي، لكنها مدت بعد ذلك وبسطت وتغولت بفضل الدعم العسكري والمالي من النظام الأبرتهايدي العنصري في جنوب أفريقيا، بدأ من 1980، وهي تضرب أيها الإخوة، تضرب بلا رحمة في أوساط المدنيين، تقتل المدنيين، تحرق الأخضر واليابس. لماذا؟ رسالتها أن الحكومة القومية لا تستطيع أن توفر لكم الأمان، هذه الرسالة. وهكذا تحارب أمريكا. الكونتراس في نيكاراغوا نفس الشيء، يحرقون المصحات، المدارس، يقتلون الشخصيات العامة، يقتلون المدنيين، وبدعم، تعرفون بدعم من؟ وفضائح الكونتراس مع الدولة العظمى، نفس الأسلوب الآن. ولذلك غير بعيد وغير عجيب، هو متناغم أيها الإخوة، متناغم ومفهوم معقول أن تنشأ لدينا جماعات وحركات إسلامية معسكرة أيها الإخوة جهادية قتالية في هذا الوقت الذي عمد الإسلام عدوا أول للحضارة الغربية ويهدد الغرب عامة. إذا لابد من أمثال هذه الجماعات لخدمة هذا المفهوم وللترويع أيضا وتعويق كل مسيرة في بلادنا. ولذلك أنا سأقول نبوءة وأسأل الله أن يكذبها، أسأل التاريخ أن يكذبها، القدر، صدقوني سأقولها. الآن الضربات تقع في الدول مدريد، إسبانيا وبريطانيا، لأنهما شاركتا في الحرب ضد العراق، هكذا يزعم صحيح؟ انتظروا عما قريب. وأنا قلت لكم نحن أمام واقع جديد يتشكل والموضوع خطير وخطير جدا، انتظروا عما قريب ستتعمم هذه الضربات وستطال شتى الدول الغربية الأوروبية. لماذا؟ هذا يخدم من؟ يخدم من؟ يخدم الإسلام؟ يخدم قضية العراق وفلسطين؟ يخدم قضية المسلمين والدعوة الإسلامية في العالم؟ يستحيل. يخدم الذين يقولون بصراع الحضارات وأن هذا دين دموي وأن أهله مجرد قتلة وأنه لا أمان لهم، فينبغي. وستقول لي على ماذا تعتمد وكيف سيبرر هؤلاء أيها الإخوة تعميم هذا الإرهاب؟ ببساطة ببساطة جدا القضية واضحة. سيقولون اجتمع وزراء داخلية أوروبا، الكفار الصليبيون اجتمعوا وقرروا كذا وكذا وكذا. إذا هي حرب معنى على العمل الإسلامي، حرب معنى على المجاهدين، حرب معنى على كل إسلامي. إذا فلنقبلها أيضا حربا كونية ببساطة. المبررات سهلة جدا، انتبهوا، الذرائع من أسخف ومن أسهل ما يكون. لذلك الوضع خطير وخطير جدا. ستسألون ماذا يجب على أمثالنا أن نعمل؟ طبعا أنتم ربما استعتم أنه يعني سمعتم بلقاءات هنا تحصل مع النكرة فلان الفلاني، نكرة، أنا لم أسمع بهذه الأسماء من قبل، لم أسمع بهذه الأسماء، وإخواني الأعزاء أيضا لم يسمعوا بهذه الأسماء. وتأتي صحيفة يمينية مثل دي بريسي، صفحة أولى، الصفحة رقم واحد كاملة للقاء مع أمثال هؤلاء، لصالح من هذا ويخدم ماذا؟ أين جماهير هؤلاء؟ أين هي مرجعيتهم؟ من الذين يتبعونهم ما شاء الله؟ ما هي قدرتهم وكفاءتهم العلمية؟ أي لا شيء، لكن لابد أن ينفخوا وينفخوا وينفخوا. يفعل هذا كل من له مصلحة في تكريس الصورة النمطية أيها الإخوة التي يراد أن تكرس بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك المعسكر الشرقي الشيوعي. يستفيدون من هذا جدا. ولذلك لا تعتبوا على أخينا المهندس عمر، بالعكس في اتصال أنا قلت له بالعكس أنت قلت أقل بكثير مما ينبغي أن تقول، وعليك أن تكون جريء. أنا عتبت عليه لأن مشكلة المسلمين ليس لديهم الجراءة أيها الإخوة، لدينا نفاق، كثير منا لديه نفاق وإزدواجية. يأتي ليقول هذه جرائم، هذا إرهاب، في مجالس خاصة ربما أو بينه وبين نفسه أو بينه وبين صديقه يقول باستعواذ الكلب أنت إرهابي أيضا، أنت مجرم، أنت تفهم دينك أصلا؟ يجب أن تكون شخصا واحديا في التفكير، لك تفكير بوجهة واحدة، أنت تدين هذه الأعمال أو لا تدين؟ بضمير بينك وبين ربك تبارك وتعالى يا أخي، هل عندك دليل من كتاب أو سنة يجوز قتل العزل الأبرياء؟ والله لو كان أي دين أيها الإخوة يقول بهذا لكفرنا بهذا الدين، لأنه سيكون فعلا إرهابا حقيقيا. النبي لم يفعل هذا، ولا أصحاب الفرسان المغاوير فعلوا هذا، وكانت حربهم حرب فرسان ومغاوير وأبطال، مش حرب جبن. على فكرة من يفعل هذا جبان، لأن كل جبان يستطيع أن يلغم نفسه أو يحمل شيئا ويفجره في أي مكان، هذا عمل جبان. وتستهدف من أنت؟ معسكرات جيش ما شاء الله، مقاتلين أشاوش كوماندوز، تستهدف الناس عذر البسطاء لا يملكون شيئا. يعني أي جبان الآن ضد المسلمين يستطيع أن يكوندس بيننا الآن هنا أو في صلاة التراويح ويضع ألغاما، كويس؟ عمل بطولي هذا؟ عمل جبان أيضا، كعمل هؤلاء المنسوبين والمحسوبين على الإسلام الجبان. لابد أن نقول أنه عمل جبان، وتدينه شريعة الله تبارك وتعالى. لا يمكن لهذا الدين، دين الرحمة للعالمين، أن يبرر أو يتجاوز أيها الإخوة أو نغض الطرف عن أمثال هذه الأعمال. لابد أن نكون واضحين جدا في تجريمها وفي إدانتها وفي وصمها. أين نحن يا إخوان من رسول الله عليه السلام الذي يروي عنه محمد بن الحسن جامع مذهب أبي حنيفة ومدونه وصاحبه الكبير في شرح السير الكبير، يروي عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أنه لما أصيب أهل مكة بالقحط، تعرفون من أهل مكة؟ هذا قبل أن يدخل الإسلام طبعا، وبعد أن فعلوا بالرسول ودينه وحزبه ما فعلوا، أصابهم القحط وباء، عقاب رباني من الله علوي سماوي، أصابهم القحط فأضروا، أضر الصبيان والنساء والشيوخ. فبعث لهم النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أمدادا، غذاء وكساء وأموال، يقول محمد بن حسن ليغاث الصبية والنسوان. يا أخي ما هذا الدين؟ ما هذه العظمة؟ لم يقل مكة دار كفر، كفار حاربوني وقتلوا أصحابي وأخرجوني فليلهوا الجحيم، لا أبدا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل يجوز أن نضع المفجرات أيها الإخوة المفجرات بين الذين نصرون في مظاهرات مليونية عجلت شعوبنا العربية العنترية أن تخرج في مثلها؟ صحيح؟ سمعت مظاهرات في لندن وفي مدريد من أعظم التظاهرات، بل هي أعظم التظاهرات في العالم هبانه. في لندن خرجوا يحملون أعلام العراق وأعلام فلسطين في نفس الوقت، نصرة لقضاء المستضعفين المحتلين في فلسطين والعراق. هؤلاء يقتلون، تعرفون، حتى لا يبقى هناك من يتعاطف معنا. هذا هو المحسن. ما شاء الله، سنفقد آخر المتعاطفين، ستلعننا هذه الشعوب من بعد حكوماتها ومن ورائها. لسنا المستفيدين أبدا، ولا يمكن أن تصور استفادة من هذا العتاب ومن هذا الإرهاب. ولذلك أنا أيها الإخوة سأقول كلمة شنيئة هنا. في الحقيقة تكلمت مع بعض الناس، والله أرم أكثرهم أي لم يتكلموا، يعني يبدو أن أبدانهم اقشعرت حين سمعوا هذا مني، غريب. وبعضهم ناقشني لا يريد هذا، لا وغير صحيح، وبدأ يتأول، وأنا غير مقتنع بهذه المواقف بين قوسين، ولا مؤاخذة من هؤلاء الإخوة أيضا. الجبانة، هذه مواقف جبانة، لا نحب أن نكون متأخرين. أنا لا أحب أن أكون متأخرين، ولا أحب أن أدعي الحكمة بأثر رجعي. بعد أن تقع الفأس في الرأس كما يقال، نبدأ نتباكى ونتشاكى، ونبدأ نتلاوم ويجرم بعضنا بعضا. وصدقوني سيأتيني ويأتي أمثالي، أكثركم ليقولوا أنتم القادة، أنتم الأئمة والعلماء والموجود، لماذا لم تتكلموا يا أخي؟ لماذا لم تقوموا بدوركم؟ سنفعلها منذ الآن والساعة كما فعلناها من قبل. أقول إذا أردنا أن نكون منسجمين غير منافقين وغير ازدواجيين وغير فصاميين، وإذا كنت يا أخي المسلم مقتنعا من قلبك وضميرك أن هذه الأفعال إرهاب وجرائم، بغض النظر عن من يقف وراء، انتبه انتبه وانتبه القاعدة الأولى، لا تقول لي يقف وراء، لا يعنيني من يقف وراء، أنا ضدها لأنها إرهاب وكفى. وقف وراءها إبليس أو قديس مسلم مسيحي يهودي سيعي مثال، لا يعنيني. أنا ضد هذه الجرائم، ضد الإرهاب، ضد استهداف المدنيين، ضد ترويع الآمنين، ضد هذه الأعمال الجبانة القذرة. ولذلك عليك أيها المسلم واجب شرعي أمام الله تبارك وتعالى وبإزاء إخوانك وجاليتك وبإزاء الإسلام كدين محروم الآن تفخخ له الأفخاخ وتنصب له الشراك والمصائد يا إخواني. هذا الدين للأسف، انتبهوا، هذا الدين لو وجد مناخ حرية ومناخ هدوء سيسود بإذن الله وفي طمأنينة. وأذكركم بما ذكرته في درس قريب، في بريطانيا هذه التي كانت العظمى أيها الإخوة، في بريطانيا في السنوات الأخيرة فقط 45,000 دخلوا الإسلام في بضع سنوات فقط. لكن إيه؟ مش 45,000 أي كلام، كلهم من الإليت، من الصفوة، intellectuals، كلهم مثقفون، أصحاب شهادات عليا ودراسات وكتاب، وبعضهم بارونات ولوردات. اللورد الذي ألف كتاب الإسلام وقدر الإنسان، ووزع مئات الآلاف من النسخ، هذا الكتاب كتاب لورد. فخمسة وأربعين ألف من الإليت شيء من السهل على فكرة، ممكن هؤلاء أن يقلبوا حضارة وأن يصنعوا الحضارة، وهذا شيء مؤذي ويقلق بعض الناس وبعض الجهات كما تعلمون. لابد أن تكون لنا رؤية، من نحن وماذا نريد، ما هي الغاية التي نصب أن نصل إليها. وبعد ذلك أيها الإخوة يمكن أن تتبلور أمامنا تفاصيل هذه الرؤية وآليات العمل والتواصل لكي نصل إلى تحقيق هذه الغاية وهذا المقصد. هكذا فأعود إلى ما كنت فيه. إذا أنت أيها المسلم محاسب ومسؤول أمام الله عز وجل وأمام المسلمين وأمام الإسلام وأمام إخوانك وأمام ضميرك، إذا سمعت أو تحققت أو لديك معلومة عن أعمال إرهابية ستحدث أو يخطط لها، عليك مباشرة أن تبلغ الجهات المختصة دون أن تعود إليك أو إلي أو إلي أو إليها مباشرة. هذا واجبك. لماذا؟ لأنه المنسجم مع عقيدتك، أنت تعتقد أن هذا إرهاب وهذا ظلم وهذا لا يجوز وهذا لا ينفع لا الإسلام ولا غير الإسلام. توجه مباشرة وقل أنا سمعت كذا كذا كذا، أنا عندي معلومات مؤكدة كذا كذا كذا كذا، حتى تأخذ الأمور مجراها السليم، وحتى نقي الإسلام والمسلمين شرا مستطيرا. أما أياتي بعد ذلك، تعرفون نحن معتبر الأئمة أصلا عقدناه، تعرفون لماذا عقدناه؟ وبعض الهبلان بالعامية لم يعجبهم، لكن بعد ذلك ربما أعجبهم كثيرا جدا، لأنه أصبح مرجعية ريفرنس، هذا المؤتمر أصبح مرجعية الحمد لله، ووقع المسلمين هنا شرا مستطيرا. هذا المؤتمر البسيط الذي كلفنا 820 يورو، نعم هذا المؤتمر نحن قررنا أن نعقده لكي يكون عملا استباقيا. قلنا من غير المعقول ولا المقبول في ظل هذه الظروف الحرجة المكارة، ظروف الدهاء أيها الإخوة، مكر الليل والنهار، أن نقف مكتوف إليه هكذا. ردة الفعل دائما نتحرك عقلية، ردة الفعل لا، علينا أن نخلق انطباعا واضحا من نحن، ما هي أفكارنا، ما هي أهدافنا، ماذا نريد يا أخي، حتى يعرفنا الآخر تماما. الآخر لا يعرفنا صدقوني، أنا حدثتكم عن هذا سكوسيتو، هذا يقول وكله حسرة وتعجب ودهشة، يقول شعب الأمريكي هنا لا يكاد يعرف عن الإسلام شيئا. سبوسيتو يقول، أنا المؤرخ الخبير، عفوا الخبير هي المختص، يقول احتاجوا إلى أن نقول لهم الإسلام دين. تعرفون ما هو دين؟ رحلة، سكتة، فلسفة قديمة، تعرفون الإسلام دين، وهو دين سماوي، وله كتاب اسمه القرآن، وله نبي اسمه محمد بن عبد الله، وهذا القرآن في اتجاه العام مسالم ويدعو إلى السلام وإلى معرفة الآخر. والأعجب من ذلك يقول سبوسيتو وتعجب، قال حين كنا نقرأ الناس بعض المثقفين لا يكادون يصدقون أن هذا القرآن يقول، كتاب الرعب والإرهاب طبعا للأسف السورة النمطية، يقول ولا تجادل أصحابي وأتباعي، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال لن يكونوا يصدقون، أيقول هذا قرآن المسلمين، قرآن الذبح والقتل، بسطاء. يعني هل تعتقدون أن الأوروبيين يعرفون أكثر من الأمريكان عن الإسلام؟ لا يعرفون. فواجبنا أن نعمل وأن نحتاط وأن نسابق وأن نتسابق لكي نؤكد صورة جديدة لهذا الإسلام أيها الأخوة، ولكي نعرب عن أنفسنا، ولكي نعرب ونترجم عن أنفسنا. فإذا وقع بعد ذلك لا قدر الله ولا سمح سبحانه عمل، وكما أقول دائما وأنا مصر، عمل مخبول أو مأجور أو مدفوع ولا يعنيني أيضا كما لا يعنيني، لا يعنينا، هل هو مدفوع، هل هو مأجور وموظف، هل هو عمل مخبول ومخابير، لا يعنيني، لكن عمل سيضر على الإسلام والمسلمين، نعمل أن يظل معزولا، أن يراه الشعب هنا والحكومة على أنه عمل معزول لا يعبر عن اتجاه المسلمين العام ولا عن أفكارهم ولا عن توجهاتهم. نأمل هكذا علينا ولذلك وفي هذا السياق أنا أطلق هذه الفتوى وأجري على الله وأنا مستريح جدا، بل هي واجبي والله. يعني لو ترددت لحظة والله لما استطعت أن يقر لي قرار، لأنني سأكون مقصرا في حقكم وفي حق ديني وفي حق نفسي الله تبارك وتعالى، ولأنني متناوب أيها الإخوة مع نفسي، وأنا أدين هذه الأشياء وأستنكرها من داخلي، من داخلي أستنكر. الحمد لله، وأعتقد كل مسلم لديه رحمة الإسلام وفهم الإسلام سيستنكر هذه الأعمال الإجرامية، ولا يقولن لي أبله أيضا، لأن هذا البله يغيظني ويغيظ كل عاقل. لماذا لا تأسى لضحيانا في العراق؟ أسينا حتى انقطعت أكبادنا وقلوبنا. لماذا لا تأسى لضحيانا في فلسطين؟ نأسى وتمررنا ليل نهار يا أخي، ولا نكف عن ذلك، لا تزود علينا، لا نحب منطق مزودات الفارغ السخيف هذا. بالعكس، الضحية أيها الإخوة، الضحية وأبو الضحية وأخ الضحية وجار الضحية وابن الضحية وموالي الضحية هو الأكثر تحسسا لمعاناة الضحايا والمظلومين، وهؤلاء الذين سقطوا ذاهبون إلى أعمالهم، إلى جامعاتهم، إلى مدارسهم، كبار صغار عاديين بسطاء، هؤلاء ضحايا ولهم أهل ولهم ذوون. نحن بالذات الضحايا، أعني الفلسطينيين والعراقيين والأمة من بعدنا، ورأينا جمعات أكثر تحسسا لآلامهم من غيرنا والله. هذا الإنسان الطبيعي، مش الإنسان الملتاف المعقد. سأقول لكم، بعض المسلمين أيها الإخوة الذين اختطفوا الإسلام ليست مشكلتهم في عدم قدرتهم على التعايش مع الآخر في الدين والملة، لا، لنكون واضحين، مشكلتهم في عدم قدرتهم على التعايش معنا، أليس كذلك؟ مع المسلمين أنفسهم، مع الآخر المسلم، لا يحبون أن يتعايشوا، وليس لديهم قدرة وليس لديهم إمكانية أن يتعايشوا معنا كما هم الآن، لكن هم قابلون للإصلاح والتغيير بلا شك، لكن كما هم ليس لديهم ذلك. ولذلك أيها الإخوة، يعني ربما أخطأ وأهم ما أطلقت في هذه الخطبة هي هذه الفتوى، سأكررها، لست خائفا منها ولست خزيان ولست ندمان عليها، بالعكس أنا فخور بها. أي إنسان لديه أدنى معلومات حقيقية أو قريبة من الحقيقة بتهديد إرهابي بوقوع مثل هذه الجرائم عليه أن يبلغ، وأيضا بعد ذلك عليه أن يبرز رأسه، أنا الذي بلغ، أنا المسلم، أنا لسان حال المسلمين وبلغت، لنقول للعالمين نحن ضد الإرهاب وضد هذه الأشياء. لكن في المقابل لنا موقفنا الذي لم وإن شاء الله لن نتنازل عنه في في نصرة قضايا المستضعفين والمحتلين في فلسطين وفي العراق. جهاد المحتل من حقنا أو أعوذ بالله من واجبنا، من واجب هذه الأمة. هذا شيء وهذا شيء. يا ليت، يا ليت ظل المسلمون جميعا، لكن من أين لهم ذلك وفيهم الاختراقات وفيهم التوظيف وفيهم الاستغلال دون أن يعلموا وبعضهم يعلمون؟ يا ليت ظل جهادنا ونضالنا ومناشرنا التحررية أيها الإخوة هناك في أماكنها حيث قضايانا فاقعة وواضحة العدالة. يا ليت، كان من الصعب أن يلتفوا علينا، ولكن كما قال الشاعر الأول، قال: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغه الجاهل من نفسه. تعمل على إضرار نفسك وأنت لا تدري، ولكن قد تدري بعد فوات الأوان. وإليكم هذه الطرفة، بالأمس وقعت مع ابني، ابن سنتين، يريد أن يعض أحدا من أخواتي، ولما لم يتيسر له ذلك أخذ يده وعضها في حالة غيظ، فلا يعض وأنا أضحك، وبعد أن أطلق صراحة جعل يبكي ويدعو وينظر إليها بغض شديد جدا. قلت: هذا مثل هؤلاء الحمقى، أراني الله قدرهم هكذا. والله نعم، نضر أنفسنا وبعد ذلك بأثر رجعي نستشعر الأهم ونظل نتأوهم ونتشكى. أسأل الله أن يرد علينا وعينا وعقولنا، ويجعل أمورنا إلى ذوي الفضل والأحلام والأسنان منا، لأن هذه الأمة بخير ما جعلت أمرها إلى ذوي الفضل والعلم والأسنان. لا يلحدث أسنانهم الشباب المراهقين الصغار الذين لا خبر لهم ولا تجريب. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة، أرجو أن أغادر هذا المكان قبل أن أنصف أخي عمر وأنا لم أكمل قصته. الرجل بارك الله فيه كما قلت قال أقل بكثير مما ينبغي أن يقوله. قال: الجهاد المختصة، ذكرت 5 مساجد، إذن أقل من 5، إذن قال هي 4 حسب الجهاد المختصة، الجهاد الأمنية الاستخبارات، 4 من مئات المساجد في النمسا، 350,000 مسلم ما شاء الله، 4 مساجد. الله أعلم بأعداد الذين يرتدون على أصابع اليد، يعني الظاهر غير متفشي، ليس الظاهر، الحمد لله تبارك وتعالى. عاتب عليه كثيرون، كلام وتلفونات، كيف تقول هذا؟ أنت تؤلمهم على المسلمين؟ ماذا الحمق، ماذا الحمق؟ تريدون أن تكونوا كهذا الأحمق الذي ناقشت، كهذا الأحمق الذي ينكر أن هناك تطرفا وأن هناك تشددا، ولم يقتنع إلا بعد أن سألته سؤالا واحدا، قلت له: يا شيخ فلان، هل تصلي خلفي أنا العبد الفقير؟ قال: طبعا أخي، كيف لا أصلي، أنا أحبك، أنا أحترمك. قلت له: ممتاز، لكن أنا كافر. قال: كيف؟ استغفر الله. قلت: هناك من يكفرني، وهناك الآن قبل أسبوع قلت له وصلتني فتوى من ينكر على بعض من يصلي خلف، كيف تصلون خلف هذا الرجل لأنه لا دين له؟ قال: مستحيل أخي، كيف هذا؟ قلت له: هذا موجود، موجود هنا وفي مصر وفلسطين والعراق وتونس، في كل مكان هذا التطرف وهذا الغلو في الدين، هذه النزعات الخارجية موجودة لا تستطيع أن تنكرها. فباختصار أنا قلت لأخي عمر وأقولها لكم هنا من على هذا المنبر الكريم أيها الإخوة، قلت له: ممتاز، أنت وفقك الله إلى أن تقول هذا. تعلم لماذا؟ لأن هؤلاء القوم ليسوا مغفلين ولا يحتاجون أصلا لكي نقول لهم. الشرطة النمساوية، المخابرات النمساوية، لكل وضعين مثل كل مخابرات، لا تحتاجنا أن نقول لهم: تنبهوا، هناك بعض المتطرفين. وهذه ليست صناعتنا، ليست قضية، ليست مهنتنا أن نقول لهم، هذا عملهم، هذا تخصصهم صحيح، وهم يعرفون جيدا. ليس مجرد اتجاهات المساجد، اتجاهات كل من يعتلي منبرا أو يأخذ بيده ميكروفونا ويلقي كلمة، كله مرصود. اسألوا بعض إخوانكم عندهم تجارب شخصية في هذا أيها الإخوة، وتأخذ الأشرطة دائما الخطب والدروس كلها وتترجم، هذا عملهم أصلا، هم يدفع لهم من أجل هذا العمل. قال: هذا صحيح، طيب ممتاز، إذا نعرف هذا، إذا نحن تعامينا كالنعامة في الأسطورة الكاذبة، الأسطورة نفسها غير صحيحة لكن هي أسطورة، النعامة التي تضع رأسها في الرمال، فإذا هي لم ترى شيئا في الرمال ظنت أن العالم كله غاب مثل كل المؤذجين وكل العميان. إذا نحن تعامينا كالنعامة وقلنا: لا، المسلمون بخير، المسلمون كلهم، وعلى فكرة ما فيش منطق اسمه كله، ما في شيء في الدنيا النسبية هذا اسمه كله، ما في كله، ما فيش إنسان كله أدب كله علم، ما في، في دائما نسبيات، ما في كلهم، عمر ما كان كلهم، ولا حتى أيام الرسول. أيام الرسول كان فيه متطرفين، إيش رأيكم عاد؟ وأول تطرف بدأ أيام الرسول ذو الثدية، وهذا ذو الثدية هو أبو الخوارج اللي أجا هيك ووقف أمام النبي محمد عليه السلام، والنبي يقسم بعض الأسلاب والغنائم، قال له يا محمد اعدل، ما هذه قسمة ولد بها وجه الله؟ الله أكبر. يعلم محمدا عليه السلام، هو يستثني ويتنقل على رسول الله. النبي هز رأسه أسلا، طبعا موجود ما شاء الله موجود، إذا لماذا لا يكفرون؟ شيء طبيعي، ويستبحون دماء المسلمين، شيء طبيعي. صدقوني حتى في هذه البلاد لو هناك انفلات أمني لصف بعض هؤلاء بعضهم في هذه البلاد، لكن يخافون على الهلفة وعلى إقامتهم الدائمة وجنسياتهم. هذا هو ازدواجية نفاق في المواقف وفي الأفكار. فالنبي قال بعد أن ولى هذا الرجل العجيب المسخ، قال رأيتم هذا؟ سيخرج من ضرضئه، قال من صلبه، قال هذا من ظهره، سيخرج من ضرضئه رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاة أحده، وصيامه إلى صيامه، وعبادته إلى عبادته. ما شاء الله، ناس ابن حوجل ليب صلاة ليل نهار وصيام، فعلا هكذا كان الخوارج. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، العبادة وكبر اللحى والمظاهر الظاهرية هذه لا تعني أنك أقرب إلى الله أبدا. أول ما تكون أقرب إلى الله بالفهم الصحيح لهذا الدين، الفهم الوسط لدين الوسط في أمة الوسط لكي تلتحق بهذه الأمة، هذا هو. لكن عبادة وخشوة وبكاء دون فهم ستذهب إلى جهنم. النبي قال كلاب جهنم تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. التطرف من أيام الرسول أيها الإخوة في أمثال هؤلاء المخبيل، لأنه يتبع أشياء نفسية وأشياء عقلية، لوثات عقلية ونفسية. ما علينا، قضية أخرى. قلت له يا أخي عمر لو أنك لم تفعل، وقلت المسلمون كلهم بخير كلهم معتدلون، ما الذي سيحصل؟ والله سبحان الله صدقني الله بعدها بأيام، بعدها بأيام قلت له وبعد ذلك يحصل شيء يناقض هذا الكلام، يعني إنسان يفعل فعلا أو يتكلم كلاما يؤكد أن في المسلمين هناك بعض التطرف، بعض المسلمين لديهم تشدد التطرف وأفكار قابلة أن تستحيل هذا ربما. كيف سيؤول النمساويون هذا الموقف من عمر عاد؟ قولوا لي أنتم بالله رب. إما أن يقولوا الرجل مغفل غلبان لا يعرف شيئا عن الساحة، ولماذا رشحوه، ولماذا هو برلماني، لا يعرف شيئا عن المسكين، لا يعرف شيئا، وهذا عار وغير صحيح. والأسوأ من ذلك إما أن يقولوا هذا الرجل لا يميز بين تطرف وإرهاب، تطرف وإرهاب واعتدال وتوسط. لماذا؟ لأنه في الحقيقة كله عندهم كل هذه الأشياء في سلة واحدة، كله عندهم اعتدال. إذن فمعتدلهم متطرف، وعمر راوي نموذج يعرف هؤلاء يقول كلهم معتدلون وهذه أفكارهم. ولذلك سمعتم بالأمس لقاء في التلفزيون، وأول أمس الديب للصغار مع أحد هؤلاء، أفكار ما شاء الله وكفره بالعلمانية وعدم احترامه للدستور و إلى أخي، أفكار غريبة عجيبة، ويقول لنا سننتبه ولا، ويتقمص شخصية فلان الشيخ فلان ابن فلان، يقول لهم لا يستطيع الشعب النمساوي أن ينام هنا، يعني هذه يعني. ما معنى هذا؟ أنا لا أعتقد أصلا حقيقة، لا أعتقد أن هذا ولد أو هذا العيل يستطيع أن يفعل شيء الآن، ولا حتى في تخطيطه، ولا عنده، ولا له علاقة، ربما ليس له علاقة، ربما أظن ذلك. لكن طبعا مزية، وأي مزية أن تتقمص شخصية الشيخ أسامة مثلا وأن تهدد العالم أو تعطيهم عهد الأمان؟ ما هذا يا أخي، ما هذا؟ ولذلك أكثر ما يؤسينا وأكثر ما يحزننا أن يعطى هؤلاء دور ما ينبغي أن يعطوا دور أصلا، لأنهم كما قلت لا يشكون لا مرجعية ولا ما يحزنون، هم أولاد صغار تائهون يبحثون عن الصواب إن شاء الله. نسأل الله أن يهديهم وإيانا، ويهدي المسلمين جميعا سبل السلام، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اطب بأحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بعيني ونظري التسديد والتوفيق والرحمة واللطف منك إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا فيما جرت به المقادير، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.